الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب الشفاعة. قول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. نعم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: قال باب الشفاعة. أولا الشفاعة قد الشفع ضد غير الولي، الوكل العدد الفردي، والشفع اللي هو العدد الذري. والمقصود بالشفاعة هو أن يأخذ الإنسان غيره ليستشفع له، بمعنى يطلب له من آخر، من عظيم أو غيره، أمر من الأمور. وسميت هذه شفاعة لأنه يعني بدل أن يذهب بنفسه فإنه شفع نفسه بهذا الذي يعني اصطحبه معه أو طلب يعني دعاءه أو شفاعته من هذا الغير. والشفاعة عند الله سبحانه وتعالى سنعلم أن جاء في القرآن منعها بالكلية، آيات تمنع الشفاعة بالكلية وترى أنواع الشفاعة، وآيات يعني تبين أن عند الله تبارك وتعالى الشفاعة شروط. فمن الآيات التي تنفي الشفاعة بالكلية قول الله تبارك وتعالى يعني اتقوا يوما لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، هذا نفي للشفاعة مطلقا. وقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آية سورة البقرة واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يؤخذ منها شفاعة. الآية الثانية اللي هي قبل آية الكرسي: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فهذه الآية نفى الله تبارك وتعالى فيها يعني أن يكون في هذا اليوم شفاعة. ثم بين سبحانه وتعالى أن في آيات أن هناك شفاعة لكنها بشروط، كقول الله تبارك وتعالى: الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا هذه شفاعة إذن. وجاء في الحديث أن حديث الشفاعة الطويل أن النبي يشفع عند الله تبارك وتعالى، وقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فالمنفي هو الشفاعة التي كان يعتقدها الكفار بأن الله يشفع عنده، يعني يشفع يقبل الشفاعة بكل حال، سواء كان هذا الشافع زعمت له هذه الشفاعة، وكان المشفوع فيه رضي الله أم لم يرضى. وقاسوا هذا على الشفاعة عند الملوك، فإن الشفاعة عند الملوك والرؤساء ممكن أن يقبل الملك أو العظيم الشفاعة وهو في الأساس كاره لها، لكن يرغم عليها، كان يكون يشفع عند الملك رجل يخافه الملك، رجل عظيم صاحب سلطان صاحب جاه صاحب مال، وزير من وزرائه، ابن من أبنائه، زوجته، فيضطر وهو يشفع في شخص مثلا يريد هذا الملك وهذا العظيم أن يقتله وأن ينكل به، لكن يأتي من يشفع عنده فيقبل الشفاعة بكرة. رغم عنه، لأنه لو رد هذه الشفاعة خشية من يعني سلطان هذا الذي رده فيقبل الشفاعة رغم عنه. هذه واحدة. وكذلك يقبل الشفاعة في من لا يريد أن يشفع فيه، فيدخل عليه وزيره وغيره أو زوجته وابنه وكله دي. وهو لا يريد أصلا أن يتقدم أحد الشفاعة في هذا الذي يريد أن يوقع وينزل به عقوبة. فالمشركون قاسوا الشفاعة عند الملوك ورؤسائهم وجعلوا أن الله تبارك وتعالى على هذا النحو، أن يقبل الله تبارك وتعالى الشفاعة فهو لا يرضاها سبحانه وتعالى، لا يرضى عن هذا المشروع فيه ولا يرضى عن الشر. فبين سبحانه وتعالى أن هذه الشفاعة التي رأى المشركون وقاسوها الله تبارك وتعالى نوع، لأنها قدح في يعني عزة الله وسلطانه سبحانه وتعالى. فقال في الملائكة الذين زعم الكفار بأن شفاعتهم مقبولة عند الله بأي كل حال، قال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. كذلك بين سبحانه وتعالى أنه لا يشفع عنده إلا بعد الإذن، قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، من هذا؟ وهذا للاستبعاد والاستغراب، أن من هذا الذي يستطيع أن يشفع عند الله تبارك وتعالى دون أن يأذن الله له ودون أن يأذن يعني في المشفوع فيه. الشفاعة عند الله مشروطة بها. فهنا الشيخ هنا بين في باب الشفاعة أولا اقرأ. وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. نعم، وأنذر به بهذا القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يعني المؤمنين حقا ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يعلمون يقرون في أنفسهم أنه يعني ليس هناك من يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى يعني شفاعة لا يرضاها الله عز وجل. فهذا المؤمن الحق. وأنذر بهذا هؤلاء هم المؤمنين الذين يستفيدون يعني بالقرآن وبالدين، هم الذين يعبدون ربهم سبحانه وتعالى وهم يعتقدون أنهم قادمون عليه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ولي يعني ينصرهم من دون الله ولا شفيع يشفع لهم من دون الله إن كان الله تبارك وتعالى لا يريد ذلك، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، لعلهم يتقون يخافون ربهم سبحانه وتعالى ويتقون معاصيه. نعم. وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا. قل لله الشفاعة جميعا. يعني أن الشفاعة إنما هي لله سبحانه وتعالى كلها. الإذن للشافع والرضا عن المشفوع وقبول هذا. يعني قبول هذا أو رد. فليست كل شفاعة حتى يشفعها يعني من هذه أنها مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، بل يعني قد لا يقول الله تبارك وتعالى هذه الشفاعة كما قال النبي فعمي أبي طالب لا استغفرنا لك ما لم ننه عنه، فجاء النهي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب الجحيم. كذلك شفاعة إبراهيم وخليل الرحمن في أبيه، فإن الله تبارك وتعالى يعني لم يقبلها منه، قال يعني وأي خزي أكبر من أبي الأبعد، فقال له إني حرمت الجنة على الكافرين. وقال الله جل وعلا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. نعم. قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. قوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم، وكم من ملك في السماوات، كم عددية تكثير يعني كثير، لا تغني شفاعتهم يعني عند الله شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء منهم بالشفاعة ويرضى عن المشفوع. فلا ترفع شفاعتهم، الملائكة تشفع عند الله، لكن بعد إذن الله تبارك وتعالى وبعد رضا الله سبحانه وتعالى المشفوع. نعم. وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وهذه الآية في الملائكة، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، شركة في الملك مع الله تبارك وتعالى، فلا يملكون مثقال ذرة ملك لأنفسهم، ولم يشارك الله تبارك وتعالى في خلق مثقال ذرة، وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ما له لله من هؤلاء الذين تدعونهم من ظهير معين. ولا ترفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، يعني لا ترفع الشفاعة عند الله حتى إذا فزع عن قلوب هذه الملائكة، كما جاء في الحديث إذا تكلم الله تبارك وتعالى سمع يعني مثل له مثل صوت كجر سلسلة على صفوان فيصعق في الملائكة، فيكون أول من يتيف جبريل فيسأله الملائكة ماذا قال ربك، فيقول قال الحق هو العلي الكبير، ويخبرهم بما قال الله تبارك وتعالى. فهذا خوف الملائكة من ربهم سبحانه وتعالى، فكيف يشفعون عنده بغير إذنه بغير رضاه. نعم. وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. نعم، نفى الله يعني عما سواه كل ما يتعلق به المشركون من أنه يعني والله هناك لهم من يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى. نعم. فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه. نعم. أو يكون عونا لله. نعم. ولم يبقى إلا الشفاعة، تبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتبية يوم القيامة. نعم، شفاعة المشركون التي يظنها المشركون وهو أن الله يقبل الشفاعة بأي حال لمن شفع، إذا كان هذا يعني الشافع هو ذو منزلة عند الله تبارك وتعالى كالملائكة، هذه كلها الله رفعها سبحانه وتعالى. نعم، شفاعة ما تعلق بالمشركون وما تصور به الشفاعة عند الله. نعم. كما نفى القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده. نعم. لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى. كما جاء في حديث الشفاعة العظمى أن النبي لا يشفع عند الله إلا بعد أن يأذن الله له. وكذلك لا يقترح يعني في الشفاعة أن يخصص هو من عند نفسه من يشفع فيه، بل الله يحدد له من يشفع فيه، فقال فيحدد لي ربي حدا وادخله من جنة، بس كله يشفع في هؤلاء. فالنبي لا يقترح من عند نفسه من يشفع فيهم، وإنما الله هو الذي يحدد له سبحانه وتعالى، تكون الشفاعة كلها كل الله الشفاعة في جميع. نعم. قال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتي؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. نعم، كذلك أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، مسلم شهد أن لا إله إلا الله وكانت شهادته هذه ليست مجرد قول من لسان أو رياء، وإنما قال ذلك خالصا من قلبه، هذا مؤمن حقيقي. نعم. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. نعم. يكرمه وينال المقام المحمود. هذا حقيقة الشفاعة. إنما هي يعني كرامة من الله تبارك وتعالى لأهل الشفاعة. يعني يكرمه الله تبارك وتعالى وأن جعل يعني هذا سبب من عنده لينال يعني المشفوع فيه هذا يعني الفضل من الله تبارك وتعالى. والله هو المتفضل على يعني الشافع المتفضل على المشفوع. نعم. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك. نعم. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات. الثانية صفة الشفاعة المنفية. صفة الشفاعة المنفية التي هي يقبلها الله تبارك وتعالى، يعني زعمها الكفار، وأن الله يقبلها من الشافع ما دام أن هذا الشافع له منزل عند الله فإن الله يقبله الشفاعة مطلقة حتى في من لا يرتضي الله تبارك وتعالى من يشفع فيه كالكافر، فلو الذي يموت على الكفر ما يقبل الله تبارك وتعالى فيه شفاعة. ثالثا الشفاعة المثبتة. الشفاعة المثبتة وهي بهذه الشروط. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. الشفاعة الكبرى للرسول صلى الله عليه وسلم وهي المقام المحمود اللي يدل في الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو أن يعني يقيمه الله تبارك وتعالى للناس كلهم ما يجدوا شافع لهم يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى إلا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفاعة. يعني جاء أنه ما يبدأ بالشفاعة وإنما يسجد يقول فأسجد تحت عرش ربي فيلهمني الله من تسبيحه وتحميده أشياء لا أعلمها له، ثم يقول يا محمد ارفع رأسك وصل فوقك، فيبدأ بالسجود ودعاء الله تبارك وتعالى ثم يأتيه الإذن بالشفاعة. السادسة من أسعد الناس بها. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها. الحمد لله رب العالمين. الشفاعة إلا لرجل من أهل الإخلاص يعني من أهل الجنة، ولا هي ممكن ينقذ من النار بسبب الشفاعة، ولا هي رفع درجات فقط؟ كل هذا جاء، يعني كل هذا ممكن الشفاعة خاص بعض الذنوب والسيئات، الشفاعة في أن يكون يعني في درجة دنيا من الجنة فيرفع درجة له في الجنة، فهذا يعني الشفاعة أنه يكون قد يعني استحق النار بهذه العقوبة فيخرجه الله تبارك وتعالى يعني من هذه من النار بشفاعة الشافع، شفاعة النبي المؤمن، قد جاء في حديث الشفاعة أن الناس يتساقطون يعني من الصراط ويشفع فيهم إخوانهم، يقول ربي إخوانهم كانوا يصلون معنا ويصومون معنا فيقول اخرجوا، فنجدتم في قلبي مثقال دينار من إيمان فيخرجون الناس من النار وهم في العذاب، لكن يخرجونهم بهذه الشفاعة. وفي شفاعة يعني بيكون في منزلة في الجنة الذي قال النبي يعني قال النبي قال أسألك مرافقتك في الجنة، فقال له النبي أغير ذلك؟ قال لا أغير ذلك، الذي خلفها انها امسك بكثرة السجود، والذي قال له النبي انت منهم اغلب ابن حصين على كل جنة 70,000، وقد لا يكون هو اهيد لكن قال له الله عليه غير منهم، قال له تعالى الله سبحانه وتعالى فجعله منهم، وتعالى فليكن في منزلة في الجنة رفع الله تبارك وتعالى إلى منزلة أعلى. هكذا فيه يعني أنواع من الشفاعة الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم الثابتة للمؤمن. رسول شفع في عم أبي طالب أخرج من يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له العباس بن عبد المطلب عمك أبو طالب كان يحوطه ويرعاك ويدافع عنك هل نفعته بشيء؟ قال إنما أخرجه به يعني من الدرك الأسفل في النار إلى ضحضاح من النار. ضحضاح هو الضحضاح بالماء القليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي إن أهون أهل النار عذابا هو أهون أهل النار عذابا هو يظن أنه أشدهم عذابا. وقال النبي إن من أهون أهل النار عذابا من يضع في أخمص قدمه جمرتان يغلي منهما دمار. هذه الشفاعة في أبي طالب في تخفيف العذاب وليس في إخراجه من النار. نعم.